بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. طيب، هنا أخ يقول: البعض يظن أن المغالاة في المهور جائزة، بعض النساء يعني قد تشترط أواطر، وأنت أعطيتهن الفكرة من الآن، يعني هذا الآن الظاهر عزوبي خائف أن النساء اللاتي يسمعن الدرس كل واحدة عندها بنت تشترط لها قلاب ولا قاطرة ولا دينة ولا يعني 200 جني أو 200 جني وما أشبه ذلك، فيريد يعني التنبيه يعني على هذا. فأولا يعني كمسألة شرعية ينبغي أن يعلم أن الشرع لم يحدد قدرا معينا من المهر، فيجوز على أقل ما يكون وأكثر ما يكون. الله تعالى يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار مل جلد ثور ذهب، ويجوز أن يكون المهر على أقل شيء ولو على منفعة. والشرع رغب في التخفيف والتيسير في المهور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر النساء بركة أيسرهن مؤونة، وقال: خير الزواج أيسره. ولو كان في المغالاة مكرمة لكانت لسيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فقد كان مهرها من علي بن أبي طالب رضي الله عنه درع حطمية، كان مهرها درعا. فالمهم أن مسألة التحديد الشرع ما ورد بتحديد معين لا يزيد على كذا وكذا. لو أن خاطبا خطب امرأة وقال: أنا مستعد أدفع 10 مليون، إن شاء الله ما يدفع 20 لا بأس، لكن أولياء المرأة بما يطالبون لهم أن يطالبوا بالكثير بالقليل، والأفضل أن يكون المهر ميسرا، الأفضل أن يكون المهر ميسرا. والإنسان يعني أبو البنت وأم البنت يذكروا حالهم لما كانوا قبل الزواج، كيف كانوا راغبين في الزواج ومضجرين من الأسر عند أن عرقلوهم بالمغالاة في المهور. كذلك أيضا الغيث، فالإنسان يسر الله عز وجل عليه، والجزاء من جنس العمل. وإذا وجد الإنسان لابنته الرجل الصالح فهو خير له من أموال الدنيا، وإذا جاء الرجل السيء لو أعطاها وزنها ذهب ما ينفع. طيب، على كل حال وقفنا عند باب الشركة. طيب، يقول: باب الشركة، والمقصود بالشركة الاختلاط والاشتراك في أموال على سبيل التجارة، وهو عبارة عن ثبوت الحق في الشيء الواحد لمستحقين فأكثر على وجه الإشاعة، هذا له النصف، هذا له الربع، هذا له الثلث، هذا له الثلثان. قال: يصح عقد الشركة من كل جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ العاقل البالغ، العاقل البالغ الرشيد. فيصح منه عبد الشركة يعني أن يشترك مع غيره. العلماء يقولون: الشركة أنواع: عنان، مضاربة، وجوه، أبدان، وجوه أبدان، أو من الكل. الشافعية يشددون في هذا الباب ولا يجيزون إلا شركة العنان، ما يجيزون شركة الوجوه، ما يجيزون شركة الأبدان، فيقولون هذا لا يجوز. حتى أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول في شركة الأبدان: إن لم تكن باطلا فلا أدري ما هو الباطل. يعني شركة الأبدان مثل ماذا؟ مجموعة من المليسين، بنائين، حطابين، خبازين، يقولون: نحن الآن نشتغل باليومية، أنا بناء، أنا معلم، وهذا معلم، نبني للناس، وما حصلناه يقسم بيننا نصفين أو ثلثين وثلث حسب ما يتفقون، واحد معلم قديم والثاني يعني أقل الشهرة القديمة هذا والثاني معه يأخذ مقاولات قالوا نصفين هذه شركة أبدان. كذلك أيضا قد يكون هذا نجار وهذا نجار، قد يكون هذا مليس وهذا مليس، هذا مبلط وهذا مبلط، هذا مرنج وهذا مرنج وما أشبه ذلك. هذه شركة أبدان قالوا نشتغل أنا بمكان وأنت بمكان، أنا بمدينة وأنت بمدينة، أنا ببيت وأنت ببيت، وما جمعناه بيننا إما نصفين أو ثلثين وثلث وما أشبه ذلك، سباكة، نجارة، بلاط، بناء، تليس، ما كان. فالشافعية يقولون هذا لا يجوز، الحنابلة يقولون يجوز، أكثر العلماء على الجواز. كذلك أيضا شركة الوجوه، هذه الآن شركة أبدان، شركة أبدان يعني ما عندهم رأس مال، لا دكان ولا محل يعني تجارة، لكن عملهم بأبدانهم، عملهم بأبدانهم أصحاب حرف، هذا مليس، هذا نجار، هذا بناء، هذا ولا حتى باليومية، عمال باليومية، حمالين. هذه شركة أبدان، اثنين أربعة خمسة ستة يشتغلون، جمعوا الزلط قسموا بينهم. لا قد قلنا لو كان واحد في بيت والثاني في بيت، واحد في مدينة والثاني في مدينة، كذلك لو كان واحد بناء واحد مليس، واحد مليس واحد نجار، واحد مبلط واحد مرنج، هذه تسمى شركة أبدان. شركة وجوه يعني ناس محترمين ما في عندهم زلط رأس مال وعندهم خبرة بالتجارة، يذهب الأول والثاني إلى تجار الجملة قالوا وردوا لنا بضائع ونحن نسدد. الآن سيأخذون من التجار بوجوههم، بمكانتهم الاجتماعية، بمعرفة الناس لهم وثقة الناس بهم، أخذوا الأموال واشتغلوا والربح بينهم على ما اتفقوا. هذه تسمى شركة وجوه. الشافعية أيضا لا يجيزونها، شركة أبدان، شركة وجوه، أو خليط أبدان وجوه، عدة شركات. الشافعية يجيزون شركة العنان، أنا عندي مال وأنت عندك مال، فتحنا ورشة، فتحنا محل، فتحنا مطعم، فتحنا مخبز وتشاركنا، قالوا هذا جائز فقط. أبدان وجوه أي نوع من أنواع الشركات الأخرى يمنع منها الشافعية. والصحيح الجواز، إذ إن الأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات الحل، ولا يمنع من شيء منها إلا بدليل. من قال هذه المعاملة لا تجوز قلنا ما هو الدليل؟ كما أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، من أراد أن يتعبد بشيء قلنا ما هو الدليل؟ افعلوا كذا فتقربوا إلى الله بكذا وكذا، صلاة، صوما، أذكارا، قلنا له ما هو الدليل. أما في المعاملات فالأصل فيها الإباحة والحل، ومن ادعى المنع فهو المطالب بالدليل. الذي هو القرابة، نعم نعم، باب القرابة. قال يصح عقد الشركة من كل جائز التصرف كما سبق. قال ولا يصح إلا على الأثمان على ظاهر النص، يعني ما تصح مشاركة بثياب، ما تصح مشاركة بغير الأثمان. فإن وجد قالوا نثمنها، يعني أنت عندك مثلا نريد أن نفتح محل مواد بناء، أنت معك حديد وأنا معي سمنت، قالوا ما يصح، لا تصح الشركة شركة العنان إلا بالأثمان. كم قيمة الحديد؟ قالوا مليون. كم قيمة الإسمنت؟ قالوا 500,000. قالوا إذن الشركة رأس مالها كم؟ مليون وخمسمائة ألف. ما عاد بعدها تقول أنا حقي الحديد وهذا يقول حقي الإسمنت، لأنه ربما ربحنا في الحديد ولم نربح في الإسمنت أو العكس، سيحصل ما يحصل من نزاع. فقالوا ما تكون إلا في الأثمان، لو كان عندنا سلع نقومها. نريد أن نفتح بقالة، أنت عندك مثلا حليب بقري وعندك نيدو بسكوت أبو ولد، وعندك عصير ربيع، وعندك كذا وكذا، وأنا عندي أشياء أخرى من حق الأطفال. قالوا ما يصح، لابد أن تكون في أثمان، كم قيمة هذه كم قيمة هذه، نتشارك في الزلط، وهذه سلع نبيع ونشتري بعدها. قالوا ولا يصح إلا على الأثمان على ظاهر النص، وقيل يصح على كل ما له مثل، كل شيء له مثل من أثمان وغير أثمان. قال وهو الأظهر. قال ولا يصح من الشركة إلا شركة العنان كما سبق. هذه لماذا سميت عنان؟ قالوا لأنهما كفرتي رهان، كل واحد أطلق للآخر العنان، أنت تتصرف في مالك أصالة وفي مالي بالوكالة، والعكس والعكس، أنت يدك مطلقة في هذا، تبيع تشتري تقترض، وأنا كذلك، كأن المال لي وكأنه لك، كل واحد منا قد أطلق لنفسه العنان في التصرف في هذه الشركة. إن شارك رجل مع رجل، امرأة مع امرأة، رجل شارك مع زوجته، امرأة شاركت مع مجموعة من النساء في تجارة، في قماش، في ثياب، في أثاث منزلي، في أي شيء. قال وهو أن يعقد على ما تجوز الشركة عليه في أي شيء تجوز المشاركة فيه، لكن ما شاركوا في مزرعة كلاب، مزرعة كلاب ولا خنازير ولا خمر ولا أصنام أو أي شيء لا يجوز الشركة عليه. قال وهو أن يعقد على ما تجوز الشركة عليه، وأن يكون مال واحد من جنس مال الآخر، ذهب ذهب، زلط زلط، فضة فضة. قال وعلى صفته، ما تختلف الصفة، فإن كان من أحدهما دراهم ومن الآخر دنانير، أو من أحدهما صحاح ومن الآخر قراضة لنقد، لم تصح الشركة. قال وأن يخلط المالان، يعني ما يكون أنت مالك في الجهة اليمنى من الدكان ومالي في الجهة اليسرى، بعد هذا يربح وهذا ما يربح، نخلط الكل، هذا الذي في اليمين لي ولك، والذي في اليسار لي ولك، الذي في الوسط لي ولك، جميع السلع مشتركة بيننا، وإن كان الربح مناصفة أو ثلثين وثلث أو ثلاثة أربع وربع حسب الاتفاق. قال وقيل أن يكون مال أحدهما مثل مال الآخر في القدر، قيل هذا الراجح خلافه، يعني مش شرط أن يكون مالي مساوي لمالك، لا بس اشترك أنا وأنت، أنا مع الربع وأنت مع ثلاثة أربع، أنا مع الثلث وأنت مع ثلاثة أثلاث، والشركة على هذا، المشاركون فيها واحد له رأس مال كثير واحد قليل. قال وليس بشيء، يعني راجح ولا مرجوح؟ مرجوح جدا، ليس بشيء، أنه لابد أن يكون يعني مال أحدهما مثل مال الآخر، وليس بشيء، وهو كذلك. قال وإن كان مالهما عرضا وأراد الشركة، عرض إيش معنى مالهما عرض؟ غنم، بقر، ثلاجات، غسالات، حديد، سمنت، عرض، لأن عندنا عرض ونقد، النقد الأثمان والعرض السلع. قال وإن كان مالهما عرضا وأراد الشركة، باع كل واحد منهما بعض عرضه، يعني من الآخر، من أجل أن يكون إيش؟ شريكا، من أجل أن يكون شريكا فيه، قال ببعض عرض صاحبه فيصير مشتركا بينهما، ثم يأذن كل واحد منهما الآخر، بالشرط أذنت لك، قال أذنت لك، المهم أن المال يصير مشتركا بينهما، والربح على قدر ما اتفقوا عليه، انصافا ثلثين وثلث، ثلاثة أربع وربع، هذا له خمس وهذا له أربع أخماس حسبه. قال فما حصل من الربح يكون بينهما على قدر المالين، أنا عندي ربع وأنت عندك ثلاثة أربع، ربحنا 400,000، صاحب الربع كم له من الربح؟ 100، صاحب الثلاثة الأربع 300، طيب خسرنا 400,000، صاحب الربع كم يخسر؟ 100، صاحب الثلاثة الأربع كم يخسر؟ 300، يعني الربح والخسارة يكون على حسب رأس المال، لهذا ولهذا، من كان ماله كثيرا فيكون ربحه كثير، ومن قل ماله قل ربحه. نعم يعني هذا موجود، يعني أن الربح يكون حسب الاتفاق، اتفقوا على أن لهذا ربح النصف، يعني المال ثلاثة أرباع ربع، لأن قالوا الربح مناصفة، قالوا لا بأس، لأن هذا دخل مع هذا، لأن هذا له شهرة، له يعني خبرة بالعمل، خبرة بالسوق، فبحسب الاتفاق. لكن الخسارة والنقص يرجع إلى رأس المال، لا بأس إذا حصل اتفاق على هذا، الأصل في المعاملات الحل. كيف؟ لو يعني لو حصل الاتفاق بينهما والتراضي على نسبة الربح لا بأس، لكن الخسران لا، الخسران على حسب المال، الخسران على حسب المال، لكن الربح باعتبار أن هذا له غرض، هذا شهرة، هذا له مكانة، له دراية بالبيع والشراء، حسن أخلاق، الثاني ما ذيش بكم هذا؟ قال شوف كلمة واحدة بنية ولا طرح، لا يعني تعبني ولا شيء، سوق أمامك، الثاني يأتي إليه أهلا وسهلا بكم، يا رجل خذ حتى بلاش أبدا ولا عليك، والمهم يعني عنده أخلاق يكسب الزبائن. بعض الناس أول مرة وآخر مرة اشتري منه، ربما تمد يدك عفر يدك، شوف ترك لا تلعب حق الناس، طلعني تنزلني بالسلم أنا يعني شغال عندك، والثاني عادي قل يعني خذ ممكن أفتح هذا يجرب قل يجرب عادي، طيب ممكن تنزل واحد ثاني قل عادي، طيب لو ما عجبني قل عادي الله يسعدك ولا عليك شيء أنا أصلح ولا يهمك، وأي خدمة مرة ثانية أنا مستعد، والثاني قل شوف لو زيد حصلك لو ترجع في رجلك تعبتني من أول. فالناس يختلفون، ولذلك التجارة حسن الخلق له دور كبير في مثل هذا، صاحب ممدوح ومأجور على مثل هذا، وبحسن الخلق يستفيد يعني دنيا ودين. طيب قال فما حصل من الربح يكون بينهما على قدر المالين، شوف أصحابنا يشدوا في هذا في الربح، قالوا لا معك نص ربحك نص ما تزيد، وما حصل من الخسران يكون بينهما أيضا على قدر المالين، يعني أحدهما مشارك بالربع والثاني ثلاثة أرباع. الشافعية يقولون الربح على قدر المال والخسارة على قدر المال، الحنابلة يقولون الربح على حسب الاتفاق والخسارة على حسب رأس المال. الصحيح الجواز، يعني مذهب الحنابلة في هذا أصح. قال فإن تساويا في المال وشرطا التفاضل في الربح، يعني كالحنابلة، وشرط التساوي أو تفاضل في المال وشرط التساوي في الربح بطل العقد، عند الشافعية وعند الحنابلة يصح وهو الصحيح. قال وقسم الربح، يعني لو حصل الشرط الباطل هذا على المذهب، وقسم الربح بينهما على قدر المالين. طيب والشرط؟ قالوا ملغى، شرط يخالف الشرع. قال ويرجع كل واحد منهما على الآخر بأجرة عمله في ماله، يعني عند أن أبطلنا العقد، يعني قلنا العقد باطل، طيب أجرة هذا كذا أجرة هذا كذا، أجرة العمل. طيب قال وأما شركة الأبدان وهي أن يشتركا على ما يكتسبان بأبدانهما فهي باطلة. الشافعي يقول يعني لا، إن لم تكن شركة الأبدان باطلة فلا أعلم شيئا باطلا، المفاوضة شركة المفاوضة، إن لم يكن هناك شيء باطل فلا أعلم، إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فلا أعلم شيئا باطلا. الآن شركة الأبدان كما مثلنا لها قبل، اثنين مبلطين مليسين مرنجين، يعني الشراكة بالأبدان ما عندهم رأس مال، لكن يقول لك أنا أرنج بيت فلان وأنت بيت فلان، وبالنهاية ما كسبناه يكون بيننا. أحيانا قد يمرض أحدهما، أحيانا أحدهما عمله أكبر وأجرته أكثر، الثاني عمله أقل وأجرته أقل، قالوا نجمع نجمع ما اكتسبناه يقسم حسب ما اتفقنا. اتفق أن هذا مثلا المعلم كبير وهذا أصغر منه وأقل، قالوا خلاص الكبير له ثلثان والصغير له ثلث، حتى لو كان الصغير شغال أكثر. هذه شركة الأبدان، مريسين، بلطين، بنائين، نجارين، صيادين في قوارب، صيادين في البر. المهم العمل بالبدن، العمل بالبدن. ما عندهم ما ليس عندهم رأس مال، لكن ما اكتسباه بأبدانهما. عند الشافعية لشركة باطلة لا يصح. ها كيف؟ باعتبار أنك الآن ستشارك في شيء مجهول والعمل يختلف، عملك يختلف عن عمل هذا، أنت قد تمرض هذا ما يمرض، أنت قد تشتغل كثير وهذا يشتغل قليلا. طيب إذا حصل التراضي لا مانع. الأصل في المعاملات الحل، إنما حرم الله أكل أموال الناس بالباطل، وهذا ليس من الباطل وهم يقولون باطل، هم يقولون هذا من أكل أموال الناس بالباطل. وهذا يعني الآن يعني هذا عمله كثير، هذا عمله قليل، هذا قد يشتغل، هذا قد يمرض، هذا قد يعمل من الصبح إلى المغرب وهذا إلى الظهر فقط. المضاربة غير شركة الأبدان، واحد بزلط واحد بعمل، ما في يعني بالمضاربة ما في راتب، هو معه جزء من الربح، ليش على الراتب؟ ما في زيادة يعني، هو الآن عامل ببدنه وأنا بمالي، ليش عاد يزيد يأخذ راتب؟ ما يسحبه من الربح الموجود ولا يكون دين في ذمته. ها؟ ليش؟ بس هذا الآن يعني هذا يعمل بالبدن، هذا بدنه وهذا بماله، ليش الآن يزيد يأخذ وله نصيب من الربح زاد يأخذ إضافة إلى هذا؟ ربما ما عاد يحصل من يعني كله خسارة أصلا، وزيد هذا خسر المال وزاد يتحمل الراتب. يأخذ له يعني من من من الربح نحسب دفتر وكتبنا. أكذنش طيب قال ويأخذ كل واحد منهما أجرة عمله، يعني أن هذا مبني على الكلام الأول. يقول وأما شركة الأبدان مبلطين مرنجين مليسين نجارين، قال وأما شركة الأبدان وهي أن يشترك على ما يكتسبان بأبدانهما فهي باطلة. طيب قد دخلوا لمدة أسبوع، ما الحل؟ قال ويأخذ كل واحد منهما أجرة عمله. الأول مقابل يعني مرني كبير معلم كبير أجرته باليوم مثلا 5000، والثاني معلم صغير أجرته باليوم 1000، وقد جمعنا زلط لمدة أسبوع، كيف نعمل؟ نعطي هذا أجرة 5 أيام كل يوم 5000 وهذا 1000، هذا المخرج منها. قال وأما شركة المفاوضة وهي أن يشتركا على ما يكسبان بأموالهما وبأبدانهما، وأن يضمن كل واحد منهما ما يلزم الآخر بغصب أو بيع فاسد أو ضمان مال فهي باطلة أيضا على المذهب. يعني الآن شركة المفاوضة عندهم زلط، عندهم عمل، فلوس وشغل من الاثنين، المال من الاثنين والعمل من الاثنين. قال أما شركة المفاوضة فهي أن يشترك على ما يكسبان بأموالهما، يعني الربح الذي يسرقه المال، وأبدانهما يعني يشتغلوا بالبدن وكذلك أيضا بالمال. قال وأن يضمن كل واحد منهما ما يلزم الآخر بغصب، يعني إذا غصب ولا إذا غصب عليه. يعني إذا كان عليه حقوق للناس، الثاني أيضا ملتزم، والعكس إذا حصل أي حقوق يلتزم الآخر. قال أو بيع فاسد، حصل بيع فاسد يتحملوا الاثنين، حصل غصب يتحملوا الاثنين. قال أو ضمان، ضمنوا على آخر، واحد منهما ضمن يتحمل الثاني، هذا ضمن يتحمل الثاني، لأن شركة بين الاثنين، يتحملوا كل شيء كل التبعات. الشافعي يقولون هذا العقد باطل، شركة باطلة على البطلان، من غصوب من ضمانات من ايش عندكم كذلك. ولذلك الإمام الشافعي يقول لا أعلم في الدنيا شيئا باطلا إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة، ولا أعلم القمار إلا هذا. يعني الشيخ القادري يقول ونسب الجواز إلى الحنفية، هناك من ينفي. إذا جاء وقت الجنازة قل طيب صلاة جنازة ثم نعود للدرس، صلاة جنازة ثم نعود للدرس. طيب الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. طيب يقول رحمه الله تعالى: وأما شركة المفاوضة وهي أن يشترك على ما يكسبان بأموالهما وأبدانهما، وأن يضمن كل واحد منهما ما يلزم الآخر بغصب أو بيع فاسد أو ضمان ما له، فهي باطلة كما سبق. طيب فإن حصل واشترك، قال: ويأخذ كل واحد منهما ربح ماله وأجرة عمله، ويضمن ما يختص به من غصب أو بيع فاسد وضمان، يعني لفضل هذه الشركة والخروج منها. قال: وأما شركة الوجوه وهي أن يشترك في ربح ما يشتريان بوجوههما فهي باطلة، يعني في المذهب، مذهب الشافعي أن شركة، أن جميع الشركات هذه لا تصح إلا شركة العنان كما سبق. شركة الوجوه كما سبق يعني اشترك ثلاثة كلهم ما عندهم مال، لكن لهم وجاهة ومكانة وقدر واحترام وثقة وأمانة في المجتمع عند التجار، فيقوم هذا فيأخذ من تاجر الجملة مثلا سلع يذهب يبيعها في مكان، الثاني يأخذ من تاجر آخر أو من نفس التاجر ويبيع، فيشتركان بعد ذلك. يعني هذه شركة وجوه ما عندهم رأس مال، لكن أخذوا من السوق بما لهم من وجه وقدر ومكانة وثقة واحترام. عند الشافعي هذه الشركة باطلة لا تصح، وعند الإمام أحمد وغيره من أهل العلم شركة جائزة، لأن الأصل في المعاملات الحل، وهي على حسب ما يتفقان. طيب قال: أما شركة الوجوه وهي أن يشترك في ربح، في ربح ما يشتريان بوجوههما. إيش معنى بوجوههما؟ يعني ما لهم من وجاهة وقدر واحترام ومكانة وثقة. قال: فهي باطلة يتحملوا. يعني لو هذا مثلا اقترض مليون وهذا اقترض مليون سلع، هو هذا في ذمتهم. يعني أي واحد يذهب يقترض من بقالة ولا من دكان، لو عنده ظلم ما يقترض، الدين يثبت أين؟ في ذمته، الدين يثبت في ذمته. قال: على حسب ما اتفق، متفقوا مثلا على أن الربح بالنصف، يقسم الربح يوفي صاحبه. أنا ولماذا كان الشركة إذا كان يتحمل واحد بس في الأرباح؟ وكذلك يعني لو خسر الآخر يعني يعوض صاحبه. قال: وربحه لهما، والشريك أمين بقية. طيب قال: أما شركة الوجوه إلى آخره. أين؟ فإن أذن، قال: فإن أذن كل واحد منهما للآخر في شراء شيء معلوم بينهما فاشترياه ونويا عند الشراء أن يكون ذلك بينهما كان بينهما. الآن يعود إلى الجائز ولا إلى الممنوع؟ إلى الجائز. الآن المؤلف يعود إلى الشركة الجائزة عند الشافعية، يقول: فإن أذن كل واحد منهما للآخر، يعني من الشريكين، في شراء شيء معلوم بينهما، حديد، سمنت، ثياب، أثاث، قال: فاشترياه ونويا عند الشراء أن يكون بينهما كان بينهما، يعني على حسب ما اتفق، مناصفة، ثلثين وثلث، ثلاثة أرباع ربع. قال: وربحه لهما، هذا المخرج. لا، الأول باطل عند الشافعية. قال: والشريك أمين فيما يشتريه وفيما يدعيه من هلاك، يعني فيما يشتريه أمين، ما يشارك الإنسان إلا شخص يثق به فهو أمين فيما اشتراه. فإن ادعى أن الشيء الفلاني فسد ضاع تلف هو كذلك أمين لا ضمان عليه. فإن شك شريكه ليس له إلا اليمين ليس له إلا اليمين. قال وفيما يدعي عليه من خيانة يعني لأنه أمين لو ادعى أنه خان وليس عنده بينة ما له إلا اليمين. فإن كان له بينة فالبينة حينئذ يعمل بها. قال فإن عزل أحدهما صاحبه عن التصرف يعني في نصيبه إن عزل يعني نحن شركاء قلنا خلاص أنت الآن نريد أن نفض الشراكة فينعزل في نصيبه ينعزل في نصيبه. قال فإن عزل أحدهما صاحبه عن التصرف أي في نصيبه إن عزل وبقي الآخر على التصرف إلى أن ينعزل. وإن مات أحدهما أو جن انفسخت الشراكة. شخص شريك مع غيره في محل مات أحدهما انفسخت الشراكة نتوقف الآن ونقسم نتوقف الآن ونقسم. يأتي الورثة يأخذون نصيب أبيهم أو قريبهم. طيب قال باب الوكالة اقرأ. قال رحمه الله تعالى باب الوكالة من جاز تصرفه فيما يوكل فيه جاز توكيل وجاز وكالته ومن لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا يجوز وكالته إلا الصبي المميز فإنه تصح وكالته في الإذن في دخول الدار وحمل الهدية ويجوز التوكيل في حقوق الآدميين من العقود والفسوخ والطلاق والعتاق وإثبات الحقوق واستيفائها والإبراء منها وفي الإقرار وجهان وفي تملك المباحات كالصيد والحشيش والماء قولان وفي تملك المباحات كالصيد والحشيش والماء قولان ولا يجوز التوكيل في الظهار والأيمان وفي الرجعة وجهان. وأما حقوق الله عز وجل فما كان منها عبادة لا يجوز التوكيل فيها إلا في الزكاة والحج وما كان حدا يجوز التوكيل في استيفائه دون إثباته وما جاز التوكيل فيه جاز مع حضور الموكل ومع غيبته. وقيل لا يجوز استيفاء القصاص وحد القذف مع غيبة الموكل وقيل يجوز وقيل فيه قولان. ولا تصح الوكالة إلا بالإيجاب والقبول ويجوز القبول فيه بالقول والفعل ويجوز القبول على الفور وعلى التراخي ولا يجوز عقد الوكالة على شرط المستقبل فإن عقد على شرط ووجد الشرط فتصرف الوكيل نفل تصرفه وإن وكله في الحال وعلق التصرف على شرط جاز وإن وكل في خصومة أو استيفاء حق لم يعتبر رضا الموكل وإن وكل في حق لم يجوز للوكيل أن يفعل ذلك إلى غيره إلا أن يأذن له فيه أو كان ذلك مما لا يتولى مثله بنفسه أو لا يتمكن منه لكثرته. وإن وكل نفسين لم يجوز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف إلا أن يجعل الموكل ذلك إليه. وإن وكله في البيع لم يجز له أن يبيع من نفسه وقيل إن نص له على ذلك جاز وليس بشيء ويجوز أن يبيع من ابنه ومكاتبه وقيل لا يجوز. وإن وكل عبدا لغيره في شراء نفسه له من مولاه فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز. ولا يجوز للوكيل أن يبيع بدون ثمن المثل ولا بثمن مؤجل ولا بغير نقد البلد إلا أن ينص له على ذلك كله. وإن قال بع بألف درهم فباع بألف دينار لم يصح وإن قال بع بألف فباع بألفين صح إلا أن ينهاه. وإن قال بع بألف فباع بألف وثوب فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز. وإن قال بع بألف مؤجل فباع بألف حال جاز إلا أن ينهاه أو كان الثمر مما يشتر إلا أن ينهاه أو كان الثمر مما يشتر بحفظه في الحال. وإن قال اشتري بألف حال فاشترى بألف مؤجل جاز وقيل لا يجوز. وإن قال اشتري عرضا بمئة فاشترى عرضا يساوي مئة بما دون المئة جاز وإن قال اشتري عبدا بمئة فاشترى عبدا بمئتين وهو يساوي لم يجز، وإن دفع إليه ألفا وقال ادفع بعينها عبدا وادع في ذمته لم يصح، وإن قال ادفع في ذمتك وانظر الألف فيه فادع بعينها فقد قيل يصح وقيل لا يصح، وإن قال بع بيعا فاسدا فباع بيعا فاسدا أو صحيحا لم يجز، وإن قال اشتري بهذه الشاة بهذا الدينار شاة فاشترى شاتين تساوي كل واحدة منهما دينارا كان الجميع له، وقيل للموكل شاة بنصف للوكيل شاة وقيل للوكيل شاة بنصف دينار، وإن أمره ببيع عبد أو شراء عبد لم يجز أن يعقد على نصفه، وإن أمره أن يشتري شيئا موصوفا لم يجز أن يشتري معيبا فإن لم يعلم ثم علم رده، وإن وكل في شراء شيء بعينه فاشتراه ثم وجد به عيبا فالمنصوص أنه يرد، وإن وكله في البيع من زيد فباع من عمل لم يجز، وإن وكل في البيع في سوق فباع في غيره جاز، وإن وكله في البيع سلم المبيع ولم يقبض الثمن وقيل يقبض، وإن وكله في تثبيت دين فثبته لم يجز له قبضه، وإن وكله في قبضه فجحد من عليه الحق فقد قيل يثبته قيل لا يثبته، وإن وكله في كل قليل وكثير لم يجز، وإن وكله في شراء عبد ولم يذكر نوعه لم يصح التوكيل، وإن ذكر نوعه ولم يقدر الثمن لم يصح، وإن ذكر النوع وقدر الثمن ولم يصح العبد فالأشبه أنه لا يصح وقيل يصح، وما يطلق في يد الوكيل من غير تفريط لا يلزمه ضمانه، والقول في الهلاك وما يدعى عليه من الخيانة قوله، وإن كان متطوعا فالقول في الرد قوله، وإن كان بجعل فقد قيل القول قوله وقيل القول قول الموكل، وإن اختلف فقال أذنت لك في بيع حال فقال بل في بيع مؤجل، أو قال في الشراء بعشرة قال بل بعشرين، فالقول قول الموكل، فإن اختلف في البيع وقبض الثمن فادعاه الوكيل وأنكر الموكل، أو قال الوكيل اشتريته بعشرين وقال الموكل بل بعشرة، ففيه قولان، وإن وكله في قضاء دين فقضاه في غيبة الموكل ولم يشهد فأنكر الغريم ضمن وقيل لا يضمن وليس بشيء، وإن أشهد شاهدين ظاهرهما العدالة أو شاهدا واحدا فقد قيل يضمن وقيل لا يضمن، وإن قضاه بمحضر الموكل ولم يشهد فقد قيل يضمن وقيل لا يضمن، وإن وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن وقيل يضمن، وإن كان عليه حق لرجل فجاء رجل وادعى أنه وكيله فصدقه جاز له الدفع ولا يجب، وإن قال أنا وارثه فصدقه وجب الدفع، وإن قال أحالني عليك فصدقه فقد قيل يجب الدفع وقيل لا يجب، وإن جاء صاحب الحق فأنكر وجب على الدافع الضمان، وللوكيل أن يعزل نفسه متى شاء وللموكل أن يعزله إذا شاء، فإن عزله ولم يعلم الوكيل انعزل في أحد القولين دون الآخر، وإن خرج الوكيل أو الموكل على أن يكون من أهل التصرف بالموت أو الجنون أو الإغماء انفسخت الوكالة، وإن وكل عبدا في شيء ثم اعتقه احتمل أن يعزل ويحتمل ألا يعزل ألا ينعزل، وإن تعدى الوكيل انفسخ تلك الوكالة وقيل لا تنفسخ. طيب لاحظوا أن هذا الباب من أطول الأبواب في كتاب المعاملات، مع أن العقد جائز من الطرفين، يعني اختصر القول في الشركة اختصر القول في الربا بأقل من هذا بكثير، مع أن هذا عقد جائز التصرف لكن عقد يعني جائز من الطرفين، لكن لما كانت الوكالة تحصل بين الناس كثيرا شخص ينيب غيره في أن يعمل، لأن الوكالة كما يقولون استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، تعريف الوكالة استنابة جائز التصرف، من هو جائز التصرف؟ العاقل البالغ، العاقل البالغ يستنيب أيضا عاقلا بالغا، مش وكل مجنون ولا يوكل طفل، فاستنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، مش عليه يمين قال سير حلف لهم أنا وكيل فلان يحلف لكم ما عندي ريال، هذا لا يدخل النيابة. قال أنا الآن تعبان سير صلي الظهر عنك وصلي عني 4 ركعات وتعال، هذا ما تدخله النيابة، ما تدخله النيابة. لعان بين رجل وامرأته قال لو اذهبوا لاعن عني، ما تدخله النيابة. لكن أنت وكيلي في البيع جائز، وكيلي في الشراء جائز، وكيلي في قبض الثمن من فلان جائز، وكيلي في تثبيت الشهادة على فلان جائز، وكيلي في الحج لأني مريض مرضا لا يرجى برؤه ولا شفاؤه، أو كبير في السن لا يقدر على السفر وأداء المناسك جائز. يكون وكيلا لغيره في تثبيت شهادة معينة يجوز، وكيلا لغيره في الطلاق يجوز، وكلتك أن تطلق عني يجوز، وكلتك أن تقبل عقد النكاح عني جائز، وكله في مراجعة امرأته جائز، وهكذا أيضا في كثير مما تدخله النيابة. لما كان كثير من الناس يحتاج إلى هذا، وهذا من رحمة الله عز وجل وحكمته تيسير على عباده، من الناس من لا يستطيع أن يقوم بكثير من الأشياء بنفسه لكثرة أشغاله كثرة أعماله، مثله قد لا يتيسر له أن يباشر تلك الأعمال تلك الأعمال. كذلك أيضا حتى لو كان قادرا على أن يباشر يجوز، يكون لبعض الناس أغراض في الوكالة. يعني أنا مثلا ولي ابنتي في النكاح، تقدم خاطب، يعني هذا الخاطب بالإحراج أنا ما أحبه أكرهه، لكن البنت راضية والأم راضية والأقارب راضون، أنا في نفسي شيء لكن ما لي حول ولا قوة، الزوجة تعمل مشكلة، البنت كذلك، المهم يعني وجد نفسه أنه مضطر أن يزوج، وهو ما يريد يفعل هذا قيمة، يعني زوجه جاء بأصغر أولاده، طبعا عاقل بالغ، قال له أنت الذي تزوجه، أنت حر؟ قال لا بس أنا أحضر. وابنه الذي زوج قال لهذا زوجتك أختي فلانة، فقال الخاطب قبلته، الأب موجود ما زوج، يعني هو يريد يبرد قلبه حتى في شيء يسير، ما زوجه مباشرة. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز يجوز. بينه وبين امرأتي مشاكل قال أنا ما أطلقها، يعني بينه وبين الزوجة وبين أهل الزوجة مشاكل، جاء بأعدى عدو لهم، أعدى عدو لأصحابه، قال أنا خليه يطلق اذهب إليه، وهذا جاء يعني شفي غليله بين المشاكل، قال جوه أنا وكيل فلان، بنتكم طالق طلقها، يعني المهم يعني إيش في غليله منها، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز يجوز أن يعني يوكل غيره في أن يعني يطلق. فالمهم يعني جاء يقلق للحروف، ما يقلق للحروف يصيح يهنجم جائز. قالوا رجل من أهل صنعاء ذهب إلى قاضي وقال له أنا أريد الزواج بفلانة، المهم يعني اشترطوا عليه أنه يبيع أرض، يعني قالوا له بيع الأرض من أجل الزواج. صار عند القاضي أبيع زوجوني، قال له بيع ما عليك بيع الأرض. فلما جاء إليه قال أبيع الأرض، قال نعم بيع الأرض، باع الجربة وتم البيع. وصل إليه قالت المرأة غير راضية، المرأة غير راضية بعد ما باع الجربة. جاور القاضي يا قاضي أنت قلت لي أبيع، قال المعتبر رضاها، قالوا ليش ما قال قلت الضاء قبل ما بيع الجربة، ليش ما يعني قرحت الضاء كذا، ليش ما قرحت الضاء قبل ما بيع الجربة، ما الآن المعتبر رضاها، قال لو كنت يعني قرح الضاء قبل ما بيع الجربة ما الحين أنا قد بعته. فالمهم ها كيف ماذا حق قرحت الجربة، قد قرحت الجربة. على كل حال فالوكالة جائزة في مثل هذا، يبيع الإنسان ينظر شخص يبيع له أغراض في الوكالة، يوكل صديق يوكل عدو يوكل من يحب هذا من يبغضه، المهم الوكالة رجل يوكل امرأة، امرأة توكل رجل، وكل امرأة في طلاق امرأته، يجوز أو لا يجوز؟ يعني يريد أن يغيظها، يعني هناك امرأة عدوة جدا لها أو يريد زوج الثانية هذه، قال أنا أوكل يعني أنت وكيلتي في طلاقها، بعد الطلاق أنا أتزوج، جاتي أنا طلقت هذه وأنا البديلة عنها، من حيث الجواز يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز يوكل أمه في طلاق امرأته، أخته في طلاق امرأته، فيجوز يوكل قريب يوكل بعيد، كل هذا جائز. امرأة توكل زوجها في بيع في شراء، توكل ابنها توكل أخاها، كل هذا جائز. المهم أنك جائز التصرف، الحق لك توكل من شئت، لكن ما لك أي حق، كيف توكل؟ أنا أوكل فلان يطلق زوجة فلان، لا أنا وكيل ولا شيء، ما يجوز لي أطلق، كيف أوكل؟ يعني أنا أقول لك وكلتك تمشي تطلق زوجة فلان، طيب أنت وكيل؟ قال لا. لو كنت وكيلا له فهل يجوز أن أوكل وكيل آخر أم لا؟ قد مر بنا في آخر الباب كلام على هذا، كيف إذا لم يكن وكيلا أصلا؟ فالمهم الباب هذا في الوكالة، الوكالة هي استنابة من جائز التصرف، أنا الموكل، أنا موكل، أنت وكيل، في ماذا وكلتك؟ في أشياء تدخل فيها النيابة، أوكلك تحلف عني ما يصح، أوكلك تصلي عني ما يصح، تصوم عني ما يصح، لكن أوكلك شارع عني وأنت وكيل شريعة يصح، محامي يصح، هل لك أن تقبل وكالة؟ إذا كان في شيء جائز، أما تنافع عني الباطل تحامي عني الباطل فلا. المهم هذا الباب مع طوله هو سهل، إن يعني أعنتمونا بالتركيز الرجال والنساء مشينا من أجل نقطع شوط، كل ما مشى يوم كل ما يعني اقترب يعني موعد نهاية الدورة، ويعني يقترب الموعد ونحن ما نحب أنه يقترب، يعني قد يعني حصل من الاندماج والراحة والطمأنينة عند الجمهور. نعم في ناس من الحاضرين من الأخوة اشتروا عند بنت عمه وعند الأولاد وعند كذا، لكن الغالب أننا يعني استرحنا جميعا، ويقترب اليوم ونحب أن يتأخر أكثر. يجوز المؤمنون على شروطهم، قد في يعني إعلان وفي توقيت. ها ها عاد يقول لك يوم السبت هو داخل ولا يعني الغاية داخلة في المغير ولا غير داخلة؟ نعم يوم السبت داخل، يوم السبت إن شاء الله إلى بعد العشاء، ما عادش اختتام قبل ما نختم يوم السبت، لا خلاص خدمة أنس. طيب يقول باب الوكالة، إذا عرفنا أن الوكالة عبارة عن إيش؟ استنابة، تنيب غيرك، تطلب من غيرك أن يقوم مقامك بمقابل ولا بدون مقابل، يصح، يصح أن ينوب عنك لوجه الله، ويصح أن ينوب عنك بمقابل تعطيه أجرة. يجوز أن ينوب عنك، يجوز أن يتوكل عنك بمقابل، ويجوز أن يتوكل بدون مقابل. إذن الوكالة استنابة جائز التصرف مثله، إيش معنى مثله؟ أي جائز التصرف أيضا، جائز التصرف يستنيب جائز التصرف، فلا يجوز لجائز التصرف أن يستنيب مجنون مثلا. في ماذا يستنيبه؟ فيما تدخله النيابة، هل تدخل النيابة في الأيمان يوكل واحد يحلف عنه بالمحكمة؟ لا. يصلي عنه؟ لا. يبيع بدله؟ نعم. يشتري بالنيابة عنه؟ نعم. يطلق بالنيابة عنه؟ نعم. يقبل عقد الزواج بالنيابة عنه؟ نعم. يراجع امرأته؟ نعم. وهكذا. هذا عندنا بنادر. من وكلوا؟ نعم هذا موجود عندنا، يعني هذا موجود عندنا شخص، يعني أناس مغتربون وكلوا شخص وكالة مطلقة، خبر بهم اليوم السوق وجمع الناس، يا من حضروا نظر أنتم شهود أنه نصوم بني عوض طالب من شقيق عارف، ها كيف؟ نعم الطلب صحيح، هوش الذي الثالث الطلقة الثالثة، الذي عاد الثانية الثانية، الذي الأولى الأولى، والذي قبل الدخول ودعنا الله عقد جديد ومهر جديد، يعني هذا موجود. ولذلك يعني ما تأتي توكل غيرك وكالة مطلقة، وكله حدد، وكلتك في البيع، وكلتك زوج بنتي فلانة، عندك بنتين نسوان وتريد تطلق فلانة، وكلتك تطلق فلانة بس تصير روح حق الثنتين. فالمهم فهذا طلق نساء القرية كاملة، ها كيف؟ تمام، يعني كونه يعني في المذهب يعني عندكم إن وكالة مطلقة لا تكون محددة مقيدة، هذا الآن وكلوه إنه في طلاقها القرية كلها، قام طلق النسوان كلها في القرية كاملة، وبعدها كل واحد يصيح من بلاد، كل واحد يصيح بعدها من بلاد، ويعني وكل واحد يعني بعد راجع يجي تلمعه يضربه ولا ما يقول بس كل واحد يروح زوجته. طيب خلونا نجي، ها لا شك ما اعتدى عليهم الآن، يعني فعلوا مشكلة. طيب يقول الوكالة طويلة وسهلة، تحتاج انتبهوا لنا، يعني ساعدونا بالانتباه، السكوت إلا من حاجة. قال من جاز تصرفه، يعني بنفسه يجوز أن يتصرف بنفسه فيما يوكل فيه، جاز توكيله، يعني أنت جائز التصرف، يجوز لك أن تصرف في هذا الشيء بيعا وشراء، يجوز أن توكله. قال جازت وكالته، وجازت وكالته، يعني يجوز توكيله ووكالته جائزة. طيب قال ومن لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله، محجور عليك أن تبيع، ما توكل غيرك يبيع هذا الشيء الذي قد حجر عليك في البيع. قال ولا وكالته إلا الصبي المميز فيما تصح وكالته في الإذن، في الإذن بالدخول إلى البيت. قال في الإذن في دخول الدار وحمل الهدية، وكلناه ونحمل الهدية إلى فلان. قال ويجوز التوكيل في حقوق الآدميين من العقود، يعني عقود المعاوضات كالبيع والشراء والنكاح والإجارة والسلم والخلع. قال والفسوخ، فسوخ العقود، يوكل فلان في الفسخ ولو عقد النكاح. قال والطلاق، يوكل غيره أن يطلق امرأته. قال والعتاق، يوكل غيره أن يعتق عبده، جائز. قال وإثبات الحقوق، إثبات الحقوق، يذهب إلى المحكمة ويوكله أن يذهب يثبت هذا الحق بشهود، بورقة، كتابة، براهن، بضمين، بكفيل، المهم في تثبيت الحقوق. قال واستيفائها، يستوفي الحق، يأخذ الدين، يأخذ الأجرة. قال والإبراء منها، يعني وكل فلان فلان ويسامح فلان في نص ما عليه. قال وفي الإقرار وجهان، يعني هل له أن يوكل غيره أن يذهب ويقر؟ هذا يدعي عليه أن عنده 100,000، قال أنت وكيل إذا قل له نعم معترف بال100,000. امرأة تدعي على زوجها أنه لم ينفق عليها لمدة سنة والدعوة عند الحاكم، وكل غيره أن يذهب ويقول أنا معترف أني ما أنفقت عليها. ادعى شخص أن فلان استأجر بيته ولم يسلم أجرة 4 أشهر، فقال له إذا معترف جائز. قال وفي تملك المباحات، هذه في خلاف، يعني يقول وكلتك أن تذهب تحطب الذي ذي الشعبة الفلانية من الحطب بالنيابة عني، ومش في أجره، وكله يذهب يعني أجره أن يأتي بالحطب، هذا الآن وكله في تملك شيء مباح من صيد وحطب حشيش وماء. قال ففيه قولان، يعني القول الأول جائز والثاني لا يجوز، والحطب للوكيل والماء للوكيل والصيد للوكيل على القول بعدم الجواز. قال ولا يجوز التوكيل في الظهار والأيمان والإيلاء، لأن هذه أمور المقصود منها تعظيم الله عز وجل، ويبرئ الإنسان ذمته من شيء وفيه شائبة حق لله عز وجل، فما ينوب مكانك أحد. لا يجوز أن توكل في الظهار، يعني شخص يقول لآخر قل لمراتي هي علي مثل أمي، ما أفعل كذا وكذا لمدة كذا وكذا، لا يجوز. قال وكذلك الأيمان، إذا أحلف له فلان أيضا لا يتوكل أحد في اليمين عن أحد. والإيلاء، اذهب وقل لامرأتي والله لا أقرب والله لا أقربها لمدة سنة. كذلك الذي عنده صدق يصلح. ولا يجوز التوكيل في الظهر والأيمان والإيلاء، الإيلاء أيضا يمين. قال وفي الرجعة وجهان، يعني يوكل في مراجعة امرأته، صحيح الجواز. قال وأما حقوق الله فما كان منها عبادة لا يجوز التوكيل فيها، يعني لأن المطلوب منها أن ابتلاء العبد بالامتثال والطاعة والتقرب إلى الله عز وجل، فالعبد يختبره الله عز وجل أيعبده أيفعل ذلك أم لا، فلا يوكل غيره في ذلك. قال وأما حقوق الله فما كان منها عبادة لا يجوز التوكل فيها إلا في الزكاة، يعني في تفريقها، في تفريقها. زكاة مالي 100,000 وكلتك أن تفرقها بين مستحقين لها. قال والحج، أي عند العجز، عند العجز إما المرض مزمن أو لكبر سن لا يثبت معه على المركوب ولا يستطيع مع ذلك المرض أن يؤدي المناسك، فيجوز أن يوكل غيره وينيب غيره أن يحج عنه. قال وما كان منها، وما كان منها إيش؟ الضمير يعود على ماذا؟ الضمير يعود على المذكور. قال وأما حقوق الله فما كان منها عبادة وما كان منها حدا، حقوق لله. قال وما كان منها حدا، يعني كحد الزنا والشرب والخمر والسرقة. قال يجوز التوكيل في استيفائه، أوكل غيري أن يستوفي ذلك الحد. من أنا؟ قاضي حاكم، واخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، أنا القاضي أنا الحاكم وكلتك يا فلان، إذا بقطع يد فلان السارق الذي قد ثبت عليه الحكم، فلان خمار صدر الحكم في حقه بالجلد، اذهب يا فلان واجلده. قال وما كان منها حدا يجوز التوكيل في استيفائها دون إثباتها، دون إثباتها، ما وكل غيري يذهب يثبت هذا الحد هل ثبت ولا لا، لأن هذا يحتاج إلى علم ومعرفة احتياط ودراية، فلا يكون إلا من القاضي أو من كان مثله في المعرفة وإسقاط الحدود بالشبهات ونحو ذلك. قال ودون إثباتها، لأنه يختار فيها. قال وما جاز التوكيل فيه، جاز مع حضور الموكل ومع غيبته، يعني وكلتك أن تبيع بيتي، يجوز لك أن تبيعه وأنا حاضر ويجوز أن تبيع وأنا غائب. وكلتك أن تطلق امرأتي، يجوز أن تطلق وأنا حاضر ويجوز أن تطلق وأنا غائب. وكلتك في تزويج ابنتي، يجوز لك أن تزوجها وأنا حاضر ويجوز أن تزوجها وأنا غائب. وكلتك في تأجير بيتي، يجوز لك أن تؤجره وأنا حاضر أو أنا غائب، وهكذا. قال وقيل لا يجوز في استيفاء القصاص قامة الحد وحد القذف مع غيبة الموكل، أو لا بد أن يكون موجودا. وقيل يجوز وهو الصحيح، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فرجمها والنبي صلى الله عليه وسلم غائب. غيبة كذلك كذلك. قال وقيل فيه قولان يعني يجوز أو لا يجوز. قال ولا تصح الوكالة إلا بالإيجاب والقبول، ويجوز القبول فيه بالقول والفعل، يعني الوكالة عقد وإن كان عقدا جائزا من الطرفين، يعني يجوز لأن أوكلك ويجوز أن أوكلك من الوكالة. يجوز أن أوكلك وتقبل أن تكون وكيلا لي، ولك أن تعتذر بالقوة. أنا أقول لك وكلتك في بيع بيتي، تقول ما لي دخل. وكلتك في بيع بيتي، تقول قبلت أو حاضر أو طيب أو ولا يهمك أو أبشر، أي كلمة يجوز بأي كلمة يعني يعرف من خلالها أنك قبلت. قال ويجوز فيه بالقول. قال ولا تصح الوكالة إلا بالإجابة والقبول، ما يتعين لها لفظ معين، بأي لفظ. آتي وأقول لك أنا مشغول أحتاج منك أنك تأجر بيتي، تقول لي ولا يهمك، تمت الوكالة ولا لا؟ تمت. ولي أنا أقول لك وكلتك في تأجير بيتي، فتقول قابلت أن أكون وكيلا لك، كذلك. لا الآن طبعا يعني الآن مع قلة الخير ومع الأخذ والرد، فلا بد أن يكون يعني فيها إثبات، فيها إثبات. أيام الأمانة وأيام الثقة بين الناس، أكثر الكلام المذكور هنا كله في ثقة، فلا في شهود ولا في أي شيء. لكن الآن من يقبل من هذا؟ يأتي إنسان يقول لك أنا أبيع لك بيت فلان، ليش؟ قال أنا وكيله في البيع، دخلك فيه دوامة، أنا وكيل فلان في طلاق امرأتي، يا فلانة زوجها غائب، قال قد وكلني أنت طالق، والزوج هذا غائب في مكان ما يبدو رأينه، وانتظرت انتهت العدة وقامت زوجت بناء على ذلك به ولا بغيره. فلا بد يحتاط في مثل هذا، يعني الآن لا بد مع قلة الدين وقلة الخير ومع الحيل لا بد يحتاط في مثل هذا في مسألة التوكيل. قال ويجوز القبول فيه بالقول والفعل، يعني القبول بالفعل كيف يكون؟ أقول وكلتك في تأجير بيتي، تذهب تأجير بيتي، هذا الآن بالفعل، هذا بالفعل. وكلتك في وكلتك في ذبح هدي أو أضعيتي، قام ذبحها، قام ذبحها، يذبحها عن الوكيل ولا عن نفسه؟ عن الوكيل، يعني مش مثل الذي ذهب عن واحد وكل واحد بأضحية، يعني قالوا سعودي وكل باكستاني أو باكستاني وكل سعودي، يذبح عنه الأضحية والباكستاني حاضر ما يعرف يذبح لكن موجود، قام السعودي يقول بسم الله الله أكبر عني وعن أهل بيتي، والباكستاني موقف هو الذي وكل. المهم أن يحاول صح، قال بالنهاية يعني مغلوب على أمره، قال الله فيه يعرف من دفع فلوس، الله فيه يعرف من دفع فلوس، يعني قال يعني وإن قلت هذا الكلام فالقبول من الله عز وجل، الله تعالى يعلم ولا تخفى عليه خافية، يعلم من الذي دفع المال والأضحية هذه عمنا. طيب يقول ويجوز القبول فيه بالقول وبالفعل، ويجوز على الفور. وكلتك في بيع بيتي، قال حاضر الآن، وكلتك في بيع بيتي، يكلمه الصبح جاء بعد العشاء قال له خلاص أنا فكرت أني يعني خلاص موافق، ما وافق إلا بالليل، والتوكيل كان متى؟ الصباح أو في اليوم الثاني أو الثالث أو بعد أسبوع أو بعد شهر، المهم أن الموكل باق على حاله ما قد تراجع. قال ويجوز على الفور كسائر العقود وعلى التراخي، يعني مش مثل البيع والشراء، بعتك داري هذا جاء بعد أسبوع قال قابلته، نقول له ما يصح، ما يصح، لكن في الوكالة جائز. طيب قال ولا يجوز عقد الوكالة على شرط مستقبل، إذا دخل رمضان فأنت وكيلي، وعندكم يجوز ولا ما يجوز الوكالة على شرط مستقبل إذا دخل رمضان فأنت وكيلي؟ ها جائزة، حقنا يقولوا ما يجوز، ها شبه لفظي. قال ولا يجوز عقد الوكالة على شرط مستقبل، فإن عقد على شرط ووجد الشرط فتصرف الوكيل نفذ. إذا مش الفائدة؟ أي ممكن يعني يقولون الفرق بين ذلك إذا كانت على أجرة فلا يثبت له الأجرة المسمى لكن أجرة المثل. أجرة المثل قد تكون أكثر وقد تكون أقل. طيب قال وإن وكله في الحال وعلق التصرف على شرط جاز. يعني الآن من الذي علق التصرف على شرط؟ الوكيل ولا الموكل؟ الموكل ولا الوكيل؟ الموكل. نعم يعني وكله يعني في الحال وعلق هذا على شرط. يقول يعني وكلتك في تزويج فلان ابنتي لكن إذا أتم حفظ القرآن. إذا أتم حفظ القرآن. وكلتك أن تبيع بيتي لفلان ابن فلان من الناس إذا حصل منه كذا وكذا. ها؟ إذا يعني أكملت بيتي الجديد، إذا يعني ذهبت للحج، إذا مات فلان. طيب قال وإن وكله، وإن وكله في خصومة أو في استيفاء حق لم يفتقر إلى رضا الموكل عليه. الآن أنا أوكلك أن تقبض أجرة بيتي من فلان، ذهب إليه وقال الشهر قد انتهى، هذا الإيجار، إيجار البيت. قال إيش دخلك؟ أنا استأجرت من فلان وأنت إيش دخلك؟ قال أنا وكيله. قال أنا مش راضي إنك وكيل. ما يشترط، ما يشترط أن ترضى. أنا وكيل لهذا، لست وكيلا لك، أنا وكيل له في استيفاء الحق الذي عليك. كذلك أيضا شخص بينه وبين شخص خصومة على أرض على بيت، دور وكيل شريعة، حضروا بالمحكمة، وإن فلان قال حاضر، وإن غريمك قالوا مش موجود لكن وكيله فلان، قال لا ما هذا، لا هذا مشارع، هذا كذا، أنا يعني هاتوا لي فلان، قال أنا وكيله. يلزم ولا ما يلزم؟ يلزم. لا يشترط رضا الموكل عليه. قال وإن وكله في حق لم يجوز للوكيل أن يجعل ذلك إلى غيره. وكلني أن أبيع بيته، ليس لي أن أوكل واحد ثاني في البيع. وكلني في أن أطلق امرأته، ليس لي أن أوكل واحد ثاني فين أطلق. أنا الوكيل، أنا أقوم مقام الأصيل، ما أوكل شخصا آخر. أنا لي غرض في توكيلك أنت بالذات، فليس ذاتي بإنسان ولو من أقاربي، أنا لي غرض في هذا. قال وإن وكله في حق لم يجوز للوكيل أن يوكل أن يجعل ذلك إلى غيره إلا أن يأذن له فيه أو كان ذلك مما لا يتولى مثله بنفسه. يعني وكل الحاكم ولا القاضي في أن يشتري له حبة دجاج. طبعا القاضي يعني كل القاضي يعني إذا بيشتري حبة دجاج فقام وكل حق المراهق لا بأس مثله، ما يباشر هذا بنفسه. لكن بين هذا وهذا يعني كلهم قضاه أقارب، فقام يعني وكله، فحينئذ يمكن يقول له مثلا أنا غائب، أنت وكيلي في النفقة على زوجتي وأولادي. يحتاج يوكل طماط، يتصرف القاضي، يحتاج طماط، القاضي يشتري بنفسه ولا يذهب يوكل أي واحد؟ يوكل أي واحد، أو عالم أو طالب علم أو ما أشبه ذلك، شرط الله قاضي. أدس يعني يحدث له، يعني ينبغي لمن يوكل أن يحصر يوكله في إيش؟ أنت وكيلي في تزويج بنتي فلانة، وكيلي في بيع بيتي الفلاني، مش وكيلي في بيع جميع ممتلكاتي يرجع قد باع الكل. طيب قال إلا أن يأذن له فيه أو كان ذلك مما لا يتولى مثله بنفسه أو لا يتمكن منه لكثرته. يعني وكله في أشياء كثير ما يستطيع أن يقوم بهذه الأشياء كلها، فحينئذ يحتاج إلى معاونين. طيب قال وإن وكل اثنين لم يجوز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف. وكلتك يا فلان وفلان تبيع بيتي، أنا وكلت الاثنين، ما يأتي واحد متصرف من ذات نفسه مفردا إلا إن كنت أنا قلت وكلتكما في البيع، أي واحد منكم يحصل زبون يبيع، الأول باع والثاني باع، جاءوا الاثنين فرحين بعنا، يثبت لمن؟ للأول، يثبت للأول. قال يا فلان يا فلان إن حصلتم بالحلال وبالناس وإنسان محترم وطيب مدين فوكلتك يا فلان وأنت يا فلان زوجوا بنتي. كل واحد ذهب وجاء بشخص بالمواصفات، الكل زوجوها إلا والاثنين أقبلوا العرسان الاثنين. البنت زوجة لمن؟ للأول، لأن الثاني وقع على غير محل. كذلك لو كان الإخوة اثنان وكلاهما زوج فالأول حق الأول صحيح. هو قد قال يعني اشترط عليه أوصاف معينة ولا بنت فلان ولا هكذا يعني طارفة جبر له من السوق. قال إلا أن يجعل الموكل ذلك إليه. قال وإن وكله في البيع لم يجوز أن يبيع من نفسه. قلت لك أنت وكيلي في بيع بيتي، ما تبيع لنفسك، ما تبيع لنفسك لأنك متهم، ولا تبيع لولدك على الصحيح لأنك متهم. قال وإن وكله في البيع لم يجوز أن يبيع من نفسه. قالوا لأن إطلاق الأمر له لا يقتضي دخوله فيه فلا يملكه. وقيل إن نص له على ذلك جاز، إن نص له على ذلك جاز، يعني قل له أنت وكيل في البيع حتى لو كنت أنت المشتري لا بأس. قال وليس بشيء، يعني هنا يقول ليس بشيء، يعني هذا لا عبرة به حتى لو نص ليس بشيء عندكم. قالوا للمحاباة ما نص عليه أنه يجوز إذا نص عليه. يعني لا يصح أن يتولى طرفي العقد، لا يصح أن يتولى طرفي العقد، مع أنه يجوز يعني في صور كثيرة أن يتولى طرفي العقد مثل النكاح، هو الخاطب وهو ولي بنت عمه، وبنت عمه ولي زوجها، يعني عنده بنت عم ما لها أحد، هو أقرب العصبة وهو يرغب أنها تكون زوجة له. زوجتك نفسي وقبلت الزواج، تصبح زوجة له، زوجة له، تولى طرفي العقد. قالوا كذلك هنا يقول بعت بيت وكيلي بالوكالة لنفسي وقبلت الوكالة لنفسي وقبلت الشراء لنفسي من نفسي نيابة عن وكيلي. قالوا عن ما يتولى طرفي العقد في هذا، إذا أجاز له ذلك لا بأس. طيب قال إيش عندكم؟ ويجوز أن يبيع من ابنه أي البالغ ومكاتبه. وقيل لا يجوز نفس العلة السابقة، يعني القول بأنه متهم فلا يجوز. قال وإن وكل عبدا لغيره في شراء نفسه له من مولاه فقد قيل يجوز. فكذلك يعني واحد قال لك هذه الزكاة وزعها على المستحقين وهو مستحق، قام يأخذ جزء منها، هنا متهم، ما يعني ما يفعل، لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل. فكما أن الأصيل لا يعني يأخذ من زكاة نفسه لنفسه، كذلك وكيله، إلا أن يقول له خذ هذه الزكاة وزعها، قال أنا علي ديون أخذ جزء منها رحمك الله، قال له خذ لا بأس. المعتمد في مذهب المالكية. أما أصحابنا يقول لا، والمشهور مذهب أحمد. قال وإن وكل عبدا لغيره في شراء نفسه له من مولاه. الآن عبد لفلان، أقول له اشتري نفسك من سيدك لي، يعني سيتحول بدل أن كان عبد لفلان سيكون لي أنا، أنا أعطيته الثمن وكلته في أن يشتري نفسه من سيده لي. قال وإن وكل عبدا لغيره في شراء نفسه، العبد يشتري نفسه من السيد له أي الموكل من مولاه جاز. قال فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز. ها؟ لا، قالوا لأن يد العبد كيد السيد، قالوا لأن يد العبد كيد السيد. قال ولا يجوز للوكيل يا الوقت. طيب نقول نكمل. طيب خلاص، بقي كثير والوقت جاء. إلى هنا، جزاكم الله خير.